انتقد حفاظه الدار قلت وابي حاتم وفلان واحمد بن حنبل هؤلاء انتقدوا هذا الحديث. فجاء مسلم واعرضوا عن هذا وابن خزيمه واعرضوا عن هذا وكذلك غيره. فلما نظرنا وبالدراسه درسه الحفاظ الذين عندهم الجواب المقنع كالحافظ بن حجر وغيره قالوا هذا ما يضر، هذه الحله ليست بقادحه، لاننا راينا اولا بالدرجه الاولى نفس الذي طعن في عرضه وثقه مجموعه جمع، وهو ايضا مما يقوي ذلك ظهر في نفس روايته ما يدل على انه متثبت في هذه الروايه وقومها مرفوعا. ثانيا لشواهده، فهذه الشواهد التي ذكرناها وخاصه ما في حديث معظمها في حديث ابي هريره في الصحيحين موجود، وكذلك العشره في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بإسناد صحيح أن إبراهيم ابتلي وجبت على إبراهيم رب الكلمات، هي عشر، عشر في خمس في الرأس وخمس في الجسد وصارت عشرة. إذا هذه تؤيد هذا، فظهر بهذا أن هذا التعليل غير قادح وأن ما قاله مصعب هو الحق، وأن ما مشى أو جنح إليه أن المسلم رحمه الله تعالى من إخراجي الصحيح هو الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.